ضيقا على هذا لعل إخواننا يفيدون منها إن شاء الله، وهي مسألة تتعلق بفقه الدعوة لا بفقه الكتاب أو فقه الأحكام، وإنما بفقه الدعوة. ولا شك أن فقه الدعوة هو من فقه الأحكام. ذلكم أن جماهير المسلمين في مساجدهم لا يمكن أن يؤتوا من هذا الباب إلا بالحكمة والتعليم، يعني خطوة خطوة، لا أن يكون مرة واحدة وأن يصب من فوق رؤوسهم وأن يحاط من جميع جهاتهم وأقطارهم. فاستحضرت أن أشير إلى هذا. بارك الله فيك. أنا أظن هذا أمر بدهي، لأنه لا يمكن ولا يستطيع لأحد أن يصب السنة صبا. شيخنا والله إنما بالتدرج شيخنا أطال الله عمرك وأحسن عملك وهيئ لك من الخير ما يهيئ للصالحين الصديقين. أقول بعض الإخوان يريدون أن يصبوها صبا. وأشهدنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. شيخنا الله.